بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل من والاه. أما بعد، أحبتي في الله، هل الصوت كده واضح كتجربة؟